أحسن الله إليكم. يقول لي صديق يعمل في مزرعة وأذهب إليه فيعرض علي أن آكل بعض الفواكه بدون علم صاحب المزرعة، فهل يحق لي الأكل؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص ليس له حق في أن يخرج من هذه المزرعة لأحد إلا بإذن صاحب المزرعة، وبناء على ذلك فإنك تقيم ما أكلته من هذه المزرعة وتسلمه لصاحب المزرعة وتخبره أنه لا يجوز له أن يتكرر ذلك منه، لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لغيرك، إلا بإذن صاحب المزرعة، وبالله التوفيق.